بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة السادسة من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: فرتب إلى اليازين دوائر خف شالق ولاة عاد جزء لجزء تناتنا ختم من بن زهرون وليه إلى آخره. هذا شروع من الناظم رحمه الله من استخراج البحور الشعرية من الدوائر الخمس. فقوله زين أمر من وزن يزين وزنا، والدوائر جمع دائرة، والدوائر الشعرية هي ما وضعه الخليل رحمه الله لاستخراج البحور الشعرية منها، وعددها خمس كما يأتي. ولا يوجد شعر إلا وهو مستخرج من إحدى هذه الدوائر. قال الدماميني رحمه الله: بعض الناس أنكر الدوائر أصلا ورأسا وجعل كل شعر قائما بنفسه، وأنكر أن تكون العرب قصدت شيئا من ذلك، والأكثرون على خلاف هذا، لأن حصر جميع الشعر في الدوائر المذكورة واضطراد جريه فيها دل على ما اختص الله به العرب دون من عداهم، فكان ذلك سرا مكتتما في طباعهم أطلع الله عليه الخليل واختصه بإلهام ذلك، وإن لم يشعروهم به ولا نووه إلى آخر ما قال. وقوله خفشلق، هذه الكلمة مركبة من خمسة حروف: الخاء والفاء والشين واللام والقاف، كل واحد منها يرمز به إلى دائرة من الدوائر الخمس. فالخاء لدائرة المختلف، والفاء لدائرة المؤتلف، والشين لدائرة المشتبه، واللام لدائرة المجتلب بفتح اللام، والقاف لدائرة المتفق. خفشلق هكذا في بعض النسخ بتقديم الشين على اللام، وفي نسخ أخرى خفلشق بتقديم اللام على الشين، ويترتب على ذلك تقديم دائرة المشتبه على المجتلب على النسخة الأولى، وهو ما فعله الناظم، وتقديم المجتلب على المشتبه على النسخة الثانية. وقال ابن مرزوق الحفيد في المفاتيح: ولشبه في ضبط خفشلق فتح الخاء والشين وسكون الفاء وكسر اللام ليوافق بعض أوزان الخماسي كحجم ريشون، حجم ريشون للعجوز الكبيرة. ويصح غير هذا من الضبط إن صح معه الوزن، إلا أنه يخرجه عن النظير. وأما على كتبه منفصلا خف شلق، فيمكن أن يكون خف أمر من خاف، وشلق إما بكسر الشين واللام إتباعا لكسر الشين، وهو حيوان صغير أي خف هذا الحيوان، وإما بفتح اللام وتسكين الشين شلق، فهو الضرب أي خف الضربة إلى آخر ما قال. والمقصود بخفشلق هذه الرموز الخمسة التي يرمز بها إلى الدوائر الخمس بغض النظر عن معنى الكلمة وضبطها. وقوله أولات عاد أي صاحبات عدد، وأصل عاد عد بالتشديد، لكن الناظم خففه ضرورة وقوله جزء لجزء أي هذه الدوائر مركبة من أجزاء مضمومة إلى أجزاء. وقوله ثناثنا حال، وهما معدولان عن اثنين اثنين، أي حال كون الأجزاء مركبة اثنين اثنين أربع مرات في الدائرة المثمنة وثلاث مرات في الدائرة المسدسة. ومعنى البيت فرتب إلى الياء، هذا متعلق بالبيتين قبله، أي رتب الأجزاء العشرة على الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء، فالألف لفعول والباء لمفاعيل وهكذا إلى آخر الأجزاء، بحيث إذا رمز الناظم بالألف في معرض الأجزاء علمت أنه قصد فعول، وإذا رمز بالباء كذلك علمت أنه قصد مفاعيل وهكذا. وقوله زن دوائر خفشلق، أي زن بالأجزاء العشرة أبحر الدوائر الخمس المرموز لها بالأحرف المجموعة في قولك خفشلق، وقد تقدم تفصيلها وشرحها وضبطها. وقوله أولاة عاد جزء لجزء ثناثنا، أي حال كون الدوائر أو الأبحر ذوات عدد مركبة من جزء مضموم لجزء آخر اثنين اثنين كما تقدم. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان هذه الدوائر الخمس فقال: ختم من أب زهر وليه، ختم من أب زهر وليه. وقوله خي رمز لدائرة المختلف وهي الأولى، وسميت بذلك لاختلاف أجزائها بين الخماسية والسباعية، وبدأ بها الناظم لشرفها من جهتين: الأولى اشتمالها على الأجزاء الخماسية والسباعية معا، وأجزاء غيرها إما خماسية كدائرة المتفق أو سباعية كالدوائر الثلاث الباقية. ثانيا كونها مثمنة الأجزاء، ودائرة المختلف من باب حذف الموصوف، أي دائرة الجزء المختلف أو الأجزاء المختلفة. وقوله تم، أي هذه الدائرة مثمنة، أي ذات أجزاء ثمانية، فكل بحر يستخرج منها فأجزاؤه ثمانية. ولم يرمز الناظم للأبحر المستخرجة من هذه الدائرة لكونها معروفة، وهي خمسة: ثلاثة مستعملة وهي الطويل والمديد والبسيط، واثنان مهملان. ورمز لأجزاء الطويل بقوله أبين، فالألف رمز لفعول والباء لمفاعيل، فتقول فعول مفاعيل أربع مرات في أجزاء الطويل أبين، والنون ملغاة. ورمز لأجزاء المديد بقوله زهر، فالزاي فاعلات والهاء فاعل والراء ملغاة. إذن أجزاء المديد فاعلات فاعل أربع مرات. ورمز لأجزاء البسيط بقوله وليه، فالواو مستفعل والهاء فاعل واللام ملغة، فتقول في أجزاء البسيط مستفعل فاعل أربع مرات. وأما كيفية استخراج هذه الأبحر من هذه الدائرة فسأوضحه في فيديو خاص إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه. هذا وقد تم إعداد هذا الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 15 من شوال عام 440 وألف من الهجرة موافق 19 يونيو 19 و2000 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.